السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: لما يوضع خبر وفاة نصراني في الجرائد يكتبون: من آمن بي وإن مات فسيحيا، ما معنى هذه الكلمة؟ هذه كلمة شعار على الإخبار بوفاة النصراني، وهم يعتقدون أن من مات فسيحيا سيبعث، وعقيدة البعث عقيدة موجودة في جميع الأديان. فالأديان قسمان: أخبار وأوامر ونواهي. الأخبار هي العقائد، والأوامر والنواهي هي الشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء بني علات. وبنو العلات في اللغة هم الأخوة من أم. فالعقائد جمعت بين الأنبياء جميعا فجعلتهم أخوة، فلا يمكن لنبي أن يخبر بخبر من عند الله تعالى ثم يأتي نبي آخر فينقض خبره، أو يخبر بخبر يناقض خبر النبي الذي قبله. حتى على مستوى الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. فاليوم الآخر والجنة والنار هذه كلها موجودة في شرائع من قبلنا. ولكن كما قال القاضي عياض رحمه الله، قال: ما زين الله الجنة لأمة كما زينها لهذه الأمة، أفلا أجد لها مشمرا. قد تكون بعض الأنبياء فصلوا أكثر من آخرين، فمن مات لابد أن يحيى. ومن هؤلاء عيسى عليه السلام بعد أن رفع: إني متوفيك، رفع نائما، والله يقول: الله يقبض الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، زمر. فالله يتوفى الأنفس حين موتها، حين تموت لها وفاة، ولما تنام لها وفاة. فعيسى عليه السلام رفع نائما، وهذا معنى قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. فهو حي في السماء كما تواترت بذلك الأحاديث، ونزوله وارد في غير آية من كتاب الله، منها قوله تعالى في سورة الزخرف في قراءة سبعية متواترة غير قراءتنا، قال الله تعالى عن عيسى: وإنه لعلم الساعة. قراءة حفص عن عاصم: وإنه لعلم الساعة. وبعض القراءات قرأت نافع: وإنه لعلم الساعة. وعلم الساعة أي شرط من أشراط الساعة، علامة من علامات الساعة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ينزل عيسى آخر الزمان وما من أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن به. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يبلغ بصره من البشر يموت إن كان كافرا. ينظر عيسى فما يبلغ بصره من الناس من لم يكن مؤمنا يموت، وأهل الكتاب يؤمنون به. وشعار نزوله عليه السلام أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب. وفي هذا وفي ما ثبت في صحيح مسلم يتقدم المهدي عليه لما يريد أن يؤم المسلمين فيقول له إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. إمامكم منكم ما المراد؟ من المراد؟ المهدي. وهذا في صحيح مسلم، وهذا رد على من يزعم أن أحاديث المهدي ضعيفة. فأحاديث المهدي الصريح منها خارج الصحيحين وهو صحيح، وغير الصريح صحيح في داخل الصحيح وهو هذا الحديث، وهو هذا الحديث حديث وإمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذا بعض الناس ينكر نزول عيسى آخر الزمان ويقول كيف ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ظهر الجواب، ظهر الجواب. ما هو الجواب؟ أن عيسى آخر الزمان ينزل على أنه فرد من أفراد هذه الأمة ولا ينزل على أنه نبي. وعيسى في آخر الزمان مهمته أن ينشر الإسلام وأن يدعو إلى الإسلام وإلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول أنا موظف في شركة الكهرباء، لما أفرغ من عملي في بيت أحدهم مثلا أطلب منهم إحضار عامل الكهرباء ليوصل التيار، فيقول لي أوصله أنت وأعطيك الأجر، فهل يجوز لي هذا؟ إذا كان هذا الوصل فيه جهد ويحتاج لوقت فلا حرج أن تأخذ مقابل هذا العمل، هذا عمل مستقل. وأما إن كان شيئا يسيرا وليس ذا كلفة وأن تتقاضى راتبك من شركة الكهرباء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، من يعمل ويتقاضى راتبا ليس له أن يأخذ، ليس له أن يأخذ غير راتبه. وقد أصبحنا نرى مصداق قوله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. المرأة في العصر الأول الأنور لما كان يخرج زوجها للعمل تقول له يا أبا فلان اتق الله فينا لا تطعمنا إلا حلالا، فإن نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم، كحال نسائنا هذه الأيام نسأل الله العافية. هم الناس جمع المال ولا يسألون هل هذا الجمع من حلال أم من حرام. ما نصيحتك لمن يريد تدريس رياض الصالحين؟ كتاب رياض الصالحين كتاب مبارك وكتاب نافع طيب، ولكن كتاب رياض الصالحين أحاديثه كثيرة وفيه كثير من الغرائب. فنصيحتي لمن أراد أن يدرس رياض الصالحين أن يبين معنى الحديث وأن نقرأ الحديث لنفهمه ثم لنعمل به، أما أن نسمع الكلام للبركة فقط ولا نفهم ماذا يقول، لا القارئ يفهم ولا المستمع يفهم، ما تعلمنا شيئا، ما تعلمنا شيئا. فالأصل في من يدرس أن يكون متميزا عن الناس وأن لا يجلس المجلس الذي يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويخلط ويخبط ويرفع المنصوب وينصب المرفوع وينطق بالكلمات على غير الوجه الصحيح، ولعله يقول كلاما إن فهمه أعرابي عربي قح لعله فهم منه الكفر إن غير الرفع مع النصب وما شابه. فالواجب على الإنسان أن لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينطق كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. والله تعالى أعلم. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم؟ قالوا في روايات أنه صلى عليه، لكن الروايات الصلاة عليه فيها شيء من حيث الصنعة وفيها تأخر أيضا، فيها تأخر لأنه يعني صلى عليه متأخرا. والأحاديث التي فيها الصلاة على الأطفال، أهل العلم يقولون ليست الصلاة على الأطفال واجبة، فالنبي صلى تارة وترك تارة، ذلك لأن الصغيرة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صغاركم دعاميص أهل الجنة. والدعاميص جمع دعموس، والدعموس دويبة لا تنفك عن الماء وتبقى في الماء، فالصغير يذهب للجنة مباشرة. وثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولاد المسلمين في جبل يكفلهم إبراهيم وسارة. أولاد المسلمين الذي يموت وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم، قبل أن يكون مكلفا، هؤلاء في جبل في الجنة. وثبت أيضا في أحاديث عديدة أن من مات له ثلاثة من الولد فصبر واحتسب إلا كانوا له، كان هؤلاء الثلاثة كانوا حجابا لأبويه من النار، شريطة الصبر والاحتساب. فقال بعض الصحابة واثنين، قال صلى الله عليه وسلم واثنين، قال بعض الصحابة ولو قلنا واحدا لقال واحدا. فالصبر على الولد من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. هل نحصل على القراطين؟ هل يشترط الخروج مع الجنازة من البيت؟ هذه السنة، السنة إن سمعت جنازة وأردت أن تتبعها وأردت أن تأخذ الأجر كاملا فابدأ بخروجها من البيت، ذلك أنه لا يلزم أن يصلى على الجنازة في المسجد. ولا يتصور عبد أنه إن صلى على الجنازة في المسجد له أجر زائد عن الصلاة خارج المسجد. وعلى هذا يحمل حديث أبي داود الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، المراد لا شيء له زائدا عن الصلاة خارج المسجد. وأما الصلاة الجنازة في المسجد فقد ثبتت في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد. ما هو حكم الأغاني والأناشيد؟ وما صحة قول من قال إنها مسألة خلافية، ومن قال إن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة؟ علق البخاري في صحيحه عن هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون أن هذه الأشياء المذكورة حرام، وتعليق ذلك بأشراط الساعة دلالة على أن هذا أمر منكر في القرن الأول الأنور، فلا نعرف خلافا في جيل الصحابة ولا في جيل التابعين ولا في جيل تابعيهم في حرمة الغناء، وإنما آخر الزمان يأتي أقوام يستحلون الحرة. ما هو الحرة؟ فرج. والمراد يستحلون بعض أنواع الزنا، وهذا موجود هذه الأيام، زواج اللي بيسموه المسيار والاتفاق من وراء وراء دون معرفة أولياء ولي الأمر، أمر البنت والشاب مع الشاب يقضون النهار مع بعضهم بعضا هم أزواج دون ما حد يدري اتفقوا. هل يلزم من الزنا أن يكون غصبا؟ لا، الزنا يكون بالتطاوع بين الطرفين، لكن فرق بين الحلال والحرام الإعلان والإشهار ورضا ولي الأمر، ولي أمر البنت لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشرط الشاهدين ألا يتواطئا على الكتمان، وهذا أقل أنواع الإعلان كما قال به جماهير الفقهاء. أما الاتفاق هذا الحرة والحرير الذي ينظر في مصنفات القرن الثامن والتاسع الهجريين يجد أن علماءنا شكوا كثيرا ممن يستحل الحرير، فرد على من استحل الحرير أول من رد في تصنيف فيما أعلم علي بن إبراهيم بن داود العطار تلميذ النووي الذي يسمى مختصر النووي، له كتاب محفوظة نسخة منه في مكتبة فاس في المغرب اسمه الإيضاح في تحريم الذهب والحرير وما يتعلق بهما وما يباح في 15 لوحة، ويسر الله لي اليوم أن فرغت من هذا الكتاب تحقيقا. كتاب علي بن إبراهيم بن داود يرد على الأمراء والوزراء ويرد على من يكتب بالمحبرة التي فيها ذهب ويرد على من يلبس الجمال في رحلات الحج الذهب والحرير، وكذلك الجنود الذين يلبسون الديباج والاستبرق والإبريسيم ويحلون أسلحتهم بالتباهي بقطع الذهب إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يستحل قوم من أمتي الحرة والحرير قال والخمر. نسمع كثيرا من الناس يقول ما في آية في القرآن تحرم الخمر، وقوي هذا النفس في مطلع القرن العشرين في النصف الأول من القرن قبل الخمسينيات وعقد وعقدين بعد الخمسينيات في حركة التغريب التي مرت والتي للأسف تعود من جديد هذه الأيام وتشكك في المسلمات، وأعان على ذلك الفضائيات والإعلام والإعلان المرئي والمسموع ولا قوة إلا بالله. فهذا الإعلام حد سلاح له حدان، فإن استخدمه الفجر والفسق روجوا الشبه وروجوا الباطل روجوا البواطيل والخرافات وحللوا الحرام وحرموا الحلال، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وغربة السنة. حتى يستحل أقوام من أمة الحرى والحرير والخمر والمعازف، كثير من المشايخ اليوم يقولون المعازف حلال. أنت إذا سمعت من يقول المعازف حلال قل صدق رسول الله، النبي أعطانا نبوءة بأن أقواما في آخر الزمان سيحللون المعازف، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن أقوام يبيتون على لهو وخمر ومعازف وقينات فيمسخون آخر الزمان قردة وخنازير. والمسخ كما يقول أئمة السلف يبدأ من الداخل ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يظهر على الخارج، وأول المسخ أن يحرم الإنسان الحلال وأن يحلل الحرام، فهذا أول المسخ. ثم بعد ذلك هذا المسخ يقوى في النفس، فالغناء حرام والمعازف حرام، الأناشيد نشد ونشد فلان ضالته أي رفع صوته في تطلبها، فالنشيد رفع الصوت، وإذا كان رفع الصوت بكلمات منغمات من غير تمطيط ولا على أوزان الألحان الأغاني فهذا أمر لا حرج فيه أن يسلي الرجل نفسه، ولا سيما في الأسفار والغزوات والمناسبات أو بعض المناسبات. دلت على ذلك أثار كثيرة، منها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجش وكان حاد النساء، والحداء الذي يقوله الرجل من كلمات تعين الجمال على أن تقطع المسافات في وقت قصير وأن تتعجل في المشي فيحدو الحادي، فلما كان أنجش يحدو وكان ذا صوت جميل فكانت الجمال تسرع وكانت النساء التي في الهوادج يسقطن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنجش رويدك بالقوارير، والمراد بالقوارير النساء اللواتي في داخل الهودج، يا أنجشة أرويدك بالقوارير. وثبت عند أحمد في المسند أن الذي كان يحدو بالرجال البراء بن مالك، وكان مجاهدا، وكان البراء يستلقي على ظهره ويضع رجله فوق رجله ويحدو يترنم ببعض الأشعار ليحفز همته للجهاد في سبيل الله ومن يسمعه. وكذلك لما من النبي صلى الله عليه وسلم الخندق كان ينشد الأصحاب، وهو عبد الرحمن بن عوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا أمر مستحب للنساء الغناء فيما بينهن. فلما كان هنالك عرس لبعض الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم شيء من اللهو؟ الأنصار يعجبهم شيء من اللهو. هل قلتن؟ يعلم النساء: أتيناكم نحيينا نحييكم، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. النبي علمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، ماذا يقولنا. فالنساء لا حرج، وكانت المرأة الجميلة في ذاك الزمان هي المرأة السمينة وليست المرأة النحيفة. قال: ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. كان هذا يعني مجال للتغني بالنساء، بالمرأة السمينة. فالنشيد بالمناسبات مشروع. ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن عائشة لما أراد أن يختتن ولد أختها أتت برجل ينشد، فلما دخلت رأته يحرك رأسه وينتفض، فقالت: أخرجوه إنه شيطان. الكلام الذي قيل شعر مسجوع في مناسبة ما في حرج، أما التلحين والتمطيط والغناء فهذا ممنوع. وهذا التلحين والتمطيط إذا كان في أشعار الزهد أيضا ممنوع. فقد سئل سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وجمع من علماء الحديث عن التغبير. ما هو التغبير؟ التغبير قصائد زهدية تمطط وتلحن فتلقى. فقال الإمام الشافعي، قال هؤلاء الثوري وأحمد والشافعي، قال: أحدثتها الزنادقة، أرادوا أن يصدوا الناس عن القرآن. ومما ينبغي أن يعلم أن حرمة الغناء قد تشتبع فيها وجوه، مثل الخنزير، أجلكم ربي، من أكل لحم خنزير آثم من وجه، فإن أكله وسرقه آثم من وجهين، فإن أكله سرقة ولم يذكه لم يذبح آثم من ثلاثة وجوه. فالغناء قد تجتمع وجوه عديدة في حرمته. فالغناء حرام لذاته إذا كان في تمطيط، إذا في كلمات فحش حرام من وجهين، إذا فيه معازف حرام من ثلاثة وجوه، إذا فيه رقص حرام من أربعة وجوه، إذا فيه عورات النساء حرام من خمسة وجوه، وهكذا. فقد تجتمع حرمة الغناء على أكثر من وجه. فالرجال يحتاجون إلى الحداء والشعر الحسن. وقد صح عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. صححه شيخنا رحمه الله مرفوعا عن عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا كتاب بديع رد فيه على بعض المتساهلين في هذا الزمان الذين أحلوا الغناء، له كتاب مطبوع تعب فيه وجمع الأحاديث والآثار وتكلم بكلام فيه فقه دقيق وجمع لآثار السلف وحال السلف في الغناء، سماه تحريم آلات الطرب والرد على من أجاز الغناء. تحريم آلات الطرب والرد على من أجاز الغناء. مجموعة على سفر فإذا قاموا الجمعة في الطريق وحدهم هل هذا من البدع؟ لا، يجوز للمسافر أن يقيم الجمعة وليس هذا من البدع في شيء. فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكتب لبعض ولاته جمعوا حيث شئتم. جمعوا، ما معنى جمعوا؟ أي صلوا الجمعة، صلوا الجمعة حيث شئتم. والمسافر إن صلى خلف مقيم له ذلك، والمسافر له رخصة في ترك الجمعة، ولكنه إن صلى الجمعة فلا حرج في ذلك البتة، لا حرج أن يصلي المسافر الجمعة، والله تعالى أعلم. أخ طلب من أمه أن تسجل أملاكها باسم أخواته حتى يحرم أبناءه وأبناء أخيه الميت من ميراث أمه، ولم يكن حينها يريد شيئا من أموال أمه، ثم بعد زمن وقبل موت الأم أراد أن يأخذ شيئا من الملك بعد تحويل الملك باسم أخواته، فسمعت الأم وهي في مرض الموت فقالت ليس له شيء، فهل يعطى؟ الذي يقضي بالميراث الله جل في علاه، وليس لأحد أن يخالف أمر الله، فالأم إن خالفت أمر الله عصت ولا تمضي وصيتها، إن أعطت أو إن منعت، إن منحت أو منعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، يعني لو واحد وارث قال أنا أوصي أن يكون ولد من الأولاد أو بنت من البنات وهو وارث يعطى شيئا زائدا أو يمنع من شيء، فهذه الوصية باطلة. فالله جل في علاه حسم الأمر، وهو الذي بين نصيب كل وارث، نص على هذا في كتابه حتى ما يبقى المجال للقيل والقال. فالله جل في علاه هو الذي حكم، ومن أحسن من الله حكما؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم أمرا، ليس أن يكون لهم خيرة، فليس المؤمن ولا مؤمنة لهم خيرة من أمرهم، إذا جاء الحكم من عند الله عز وجل فليس لهم الخيرة في ذلك. أخ يقول أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية وعليها غسل الجنابة، هل يشمل هذا المرأة التي تتعطر لزوجها داخل بيتها؟ وكذلك لو أن امرأة خرجت متعطرة وكانت متوضئة وأدركتها الصلاة فهل تصلي أم عليها أن تغتسل حتى لو خرج وقت الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا الحديث عند النسائي في الكبرى وعند ابن ماجه وهو حديث أبي هريرة أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية فعليها غسل الجنابة، قالها أبو هريرة على الراجح، فهو ما يسمى عند علماء الحديث مدرج من قول أبي هريرة. ثانيا لا شأن البتة للمرأة في بيتها ولا للعروس في عرسها إن تزينت لتزف لزوجها إن صلت، فلا هذه صلاة صحيحة باتفاق أهل العلم وليس عليها وزر، بل المرأة التي تتعطر لزوجها لتعفه هذه مأجورة، ويجوز المرأة المتعطرة والتي تتزين وعلى وجهها الزينة إن لم تكن قد صلت وهي متوضئة أن تصلي والعطر عليها والزينة عليها، وهذا أكثر ما يلزم العروس قبل أن يبني بها زوجها، إذا كانت متوضئة ووضعت المساحيق على وجهها وتعطرت فصلت. فالحديث أيما امرأة تعطرت أو أيما امرأة استعطرت تأمل معي استعطرت، هذه مهمة، هذه فيها زيادة، العلماء وذكرت لكم هذا أن الزيادة في المبنى في الكلمة استعطرت السين تدل على الزيادة في المعنى، هي تعطرت ليس لعطر، هي تريد أن تقنص الرجال، تريد أن تميل الرجال إليها، أن تميل أنظار الرجال إليها، وأن تجعل الرجال يحدثون أنفسهم بالتمتع بها. لذا بعض من أضل الله قلبه وأعمى بصره وبصيرته يقول المرأة يجوز لها أن تتعطر وإن كانت تعمل عمل مختلط، وإن كانت بين الأجانب رجال أجانب. والدليل يذكر هذا الحديث، قال أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها، قال إذا استعطرت من أجل الريحة الطيبة وليس من أجل أن يجد الرجال ريحها فهذا حلال. هذا فقه أعوج، ولأن اللام في الحديث ليجد الرجال ريحها ليست هي لام التعليل، وإنما هي في العربية لام الصيرورة والعاقبة. فاللام في العربية عند النحويين لها معان كثيرة، ومن بين هذه المعاني أن تكون هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة. ويدل على هذه اللام قول الله عز وجل في سورة القصص عن موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون لما التقط موسى لم يلتقطه من أجل أن يصبح موسى فيما بعد عدوا له وأن يدخل الحزن على قلبه. فهذه اللام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه اللام ليست لام التعليل، وإنما هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة. امرأة شابة متزينة متعطرة يفوح منها الطيب تمر بالرجال، الرجل ماذا ما الذي يخطر في بال الرجل؟ الشهوة. فما هو عاقبة صنيعها هذا؟ زانية. فالشرع ما قال ولا تزنوا، شرع الله قال ولا تقربوا الزنا. مصافحة المرأة قربان للزنا، الخلوة بالمرأة قربان للزنا، تنصت عن النساء والتلذذ بكلامهن قربان الزنا. بل قال أهل العلم الإقامة في ديار الكفر قربان للزنا، أن تقيم في ديار الكفر قربان للزنا. الله يقول ولا تقربوا الزنا. المرأة هذه التي تخرج كاسية عارية وتخرج متعطرة، وإن لم تكن كاسية عارية متعطرة، هذا قربان للزنا، هذا مآله وصيرورة عاقبته أن يكون زنا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت يعني هي وضعت عطرا وأرادت شيئا، ما قال تعطرت، قال استعطرت. السين هذا فيها زيادة تدلل على معنى غير التعطر المعتاد. استعطرت ثم مرت بالرجال، مرت شيطان يجعلها وين في رجال تقصد أن تمر بين الرجال ليجد الرجال ريحها فهي زانية. قرائن وتصور تصوير الصورة ذكر الصورة بهذه الطريقة مع هذه الألفاظ مع معرفة أن اللام لام الصيرورة والعاقبة تؤكد معنى الزنا. أراد أبو هريرة أن يقول هي زانية حقيقة عليها غسل الجنابة، وليس مراده أنه يقام عليها الحد، وليس مراده أنه إذا أدركها الوقت ولا تستطيع أن تغتسل أن تترك الصلاة، لكن المراد أنها زانية بالحق والحقيقة. فالشرع غلق الشر وغلق أبوابه ووصد الأبواب وكسر مفاتيحها. فالمرأة التي تتزين لزوجها ما عليها غسل يقينا قولا واحدا، المرأة التي تستعطر لو صلت وهي متوضئة واستعطرت وضوءها صلاتها صحيحة، لكن لو أرادت أن تكثر عن صنيعها فالواجب عليها أن تغتسل حتى تزول هذه الرائحة، لكن لو صلت صلاتها صحيحة. لو قرأنا الأغسال الواجبة في جميع كتب الفقه ما نجد هذا النوع، لكن مراد أبي هريرة وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مراد أبي هريرة أنها فعلت أمرا موبقا وفعلت شيئا عظيما. ارتكبت أمرا فاحشا، هذا مراده والله تعالى أعلم. هل على طالب العلم أن يتوسع في علوم الآلة كأصول الفقه والقواعد الفقهية ومصطلح الحديث، أو يأخذ القدر الكافي الذي يعينه على فهم الكتاب والسنة ويقضي عمره في قراءة القرآن وتفسيره والسنة وشرحها؟ وهل له أن يتوسع في من مسائل علوم الآلة في الأمور التي ينبني عليها عمل؟ أولا، نحن نطلب العلم ويلحقنا كما يقول علماؤنا رحمهم الله فوت. الفوت هذا بسبب تأخر الطلب. علوم الآلة كان علماؤنا وهم صغار يحفظونها ويلقنونها تلقينا دون أن يفهموها. تجد الولد عمره 10 سنوات يحفظ القرآن، يحفظ قسم من السنة، يحفظ منظومة في علم المصطلح ومنظومة في علم الأصول ومنظومة في اللغة ومنظومة في كل علم، يحفظ منظومة هو لا يفهم، يحفظ كلمات. وهذا أكثر ما يظهر هذه الأيام عند إخواننا في موريتانيا. بعض إخواننا الموريتانيين من التقينا بهم من قريب يحفظ عشرات الآلاف من الأبيات في العلوم، والصغير والكبير والذكر والأنثى يحفظون، رزقه مقدر على الحفظ، فلما يكبر يفهم. لكن الإنسان أدركه فوت. ليس مطلوبا من كل طالب علم أن يكون مجتهدا في اللغة والنحو كسيبويه، يعلم أصول العلوم ثم يتبحر في علم الآلة الذي يخص، الذي له تعلق بتخصصه. فالمفسر ينبغي أن يكون على سعة في اللغة، والمحدث ينبغي أن يكون على سعة في معرفة الرجال. لكن واحد مفسر أو فقيه صلته بالرجال ضعيفة، معرفة الرواة ودرجات الرواة وتأريخ وفيات الرواة ومن أدرك من إلى آخره. والبركة وكل هذه العلوم من أجل خدمة الكتاب والسنة. أن نعيش ونموت ونحن نبحث في علوم الآلة ونترك الكتاب والسنة، هذا أمر ليس بحسن. هذه كلها وسيلة أن تزرع الشجرة لتأكل الثمرة. تزرع شجرة ولا ثمرة، أن تتعلم لتعمل. ولا يوجد أبرك من الكتاب والسنة. والواجب على طالب العلم أن يركز كثيرا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أليس البيع قبل رؤية البضاعة يدخل في باب تلقي الركبان؟ لا، البيع المعدوم ليس كله ممنوعة. فالبيع المعدوم الذي وصف، إن وصف في الذمة فتقوم هذا الوصف مقام الحضور، هذا الذي يسمى في علم الفقه بالسلم، وهذا متفق عليه. وقد ثبتت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم. شو السلم؟ واحد يبيع آخر خزانة، خزانة أو خزان ماء أو شيء غير موجود لكنه سيصنعه. الصنع صنع موصوف وصفا يقطع الخلاف بين المتعاقدين، يعني الطول العرض العمق المادة النوع، فهذا معدوم. تلقي الركبان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحصر البضائع في أيدي أقوام معينين. كان لما يأتي الركبان المشاة الذين يمشون على أسواق المدينة من أطراف المدينة، بعض التجار يخرج من المدينة ويتلقاهم ثم يحتكر هذه السلع، يشتريها منهم حتى يبقى هو متحكم في السعر في السوق. فنهى النبي عن تلقي الركبان، انت اعرض بضاعتك واللي حوالين المدينة يأتون يعرضون بضائعهم. فلما يكثر الطلب يكون لصالح من هذا كثرة العرض؟ لصالح الناس. فالنهي عن تلقي الركبان لا صلة له برؤية البضاعة. ولذا من سياسة عمر، وعلى فكرة سياسة عمر الاقتصادية والسياسية للآن مساقات إجبارية في بعض الجامعات الأمريكية. للآن بعض الجامعات الأمريكية فيها مساق إجباري في علم السياسة أو في علم الاقتصاد، فيها سياسة عمر وفيها اقتصاد عمر، وهذا الله الشيعة وهذا الله إيران، ولما أدري لماذا وضعين وضع عمر ويتكلمون على عمر. يا ليتنا نفلح في أن نجري صلحا بين إيران وعمر، يا ليتنا نستطيع نعقد صلح، نبرم صلحا لعل الحدة، حدة هذا الخلاف والقيل والقال، لعل القوم يرعون ويعقلون ويفهمون. فعمر من سياسته أنه كان أصحاب الجزارين كان يمنعهم أن يبيعوا اللحم إلا في يوم، لو الجزار باع اللحم كل يوم بيذبح على مقدار الطلب وبيبقى متحكم في السعر، لكن هو يذبح يوم، فإذا ذبح في يوم كثر إيش العرض ومن حصر الطلب في الأغنياء، فأكل لجميع اللحم، أكل الغني وأكل الفقير اللحم. كم استغربت لما قرأت في المعرفة والتاريخ الفسوي أن عمر كان يولي الرجل 4 سنوات ثم يعزله، يعني الرئاسة الأمريكية 4 سنوات الآن هذه سياسة عمرية فقط 4 سنوات. أحد إخواننا من الأردن من دار المحتسب من الخليل ناقش رسالة دكتوراه في وقت أزمة الخليج وطبعها بالعربية، ترجمها وناقشها في بعض جامعات أمريكا، سماها الإدارة عند عمر بن الخطاب. لجنة المناقشة تقول له: نحن لا نريد أن نسألك عن إدارة عمر، ولكننا سنسألك سؤالا واحدا، وبناء عليه نعطيك نقرر هل نعطيك الرسالة أم لا، نعطيك الدرجة أم لا. سؤالنا: لو كان عمر موجود في أزمة الخليج ما هو موقفه؟ فأجاب جوابا على الفور، وهو قد شبع عن عمر ودراسة فقه عمر وفهم عمر، وجوابه جعله في ضميمة أرفقها في الكتاب، ونقلت منها بعض العبارات في كتابي السياسة التي يريدها السلفيون، وكان كلامه بديعا. قال: ما مفاده ومعناه؟ لو أن عمر رضي الله تعالى عنه كان موجودا ما وجدت أمريكا حتى تكون أزمة الخليج. لو كان عمر موجود ما في أمريكا وما في أزمة الخليج أصلا. فوافقوه وأعطوه الرسالة، فهم يفهمون ويعرفون، يعرفون أعلامنا أكثر منا للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أخ يقول: هل يجب قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة؟ لا، يعسر أن تجمع جميع الأذكار وأن كنت حافظا، يغيب عن بالك شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أشياء: التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، الاستغفار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بعض الأذكار. فأنت ما يسر الله لك من الحفظ وما يسر الله لك ما يعني وقع في خلدك فلك أن تقوله، ولو قلت مرة شيئا زائدا لا حرج في ذلك. سمعت من إحدى القنوات النصرانية الضالة التهجم على ذات الله عز وجل والتهكم على القرآن، وفسروا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بأن الله يضل الناس بعد هدايتهم وحاشاه ربنا، فلماذا يسمح لهذه القنوات بالظهور في مصر وما تعليقكم على ذلك؟ الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذه الأيام لهم. الإسلام غريب، ما أجمل أن يجتمع مع الحق القوة، إذا اجتمع الحق مع القوة يكون الخير، القوة دون حق ظلم، والحق دون قوة غربة، ونحن في غربة، ونحن في غربة. أمرنا ربنا أن نحسن أهل الكتاب، وعاشوا فترات طويلة بيننا في جميع بلاد المسلمين وما أساء إليهم أحد. من قتل ذميا ومن قتل معاهدا في رواية أخرى وكلاهما في البخاري لم يرح رائحة الجنة، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولكن هذا التسلط الذي سلطهم الله علينا بسبب ذنوبنا وقصورنا وعدم إعزازنا لديننا. المسلمون للأسف يوجد منهم توجد منهم كثير من مظاهر الاستهزاء وكثير من المظاهر التي ليس فيها تعظيم الواجب لله عز وجل. هل القول الذي نسب إلى عمر أني أرى الرجل فيعجبني فأسأل هل له حرفة فيقال لا فيقال لي لا فيسقط من عيني، هل هذا صحيح؟ وما بال أهل الصفة؟ أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون لكن كانوا فقراء. ابن عمر عبد الله كان فقيرا في يوم الأيام، يعمل ويبقى فقيرا، لا يوجد له منزلا وهو شاب كبر وبيت والده صغير، فيأتي للمسجد وينام في المسجد. فالفقر ليس بمحمود في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. طيب حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، الحديث فيه كلام والحديث له طرق، وشيخنا رحمه الله يحسنه بطرقه، وغيره كالعراقي في تخريج حديث الإحياء وغيره يحسنون الحديث بطرقه. وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، المراد بهذا الحديث المسكنة والذل لله وليس المراد الفقر. اللهم لا تطغني، لا تجعلني أعجب بقوتي وبجاهي، اجعلني دائما صاحب مسكن بين يديك ذليلا لك. احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهذا الحديث ليس فيه حث على الفقر ولا دعاء بالفقر، ولذا ينسب لعلي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر ليس بمحمود في شرعنا، لكن من أفطره الله ماذا يعمل؟ يصبر على الفقر، يصبر. فأن يجلس الرجل دون عمل وهو شاب قوي فهذا أمارة فساد الإرادة، فساد القوة. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته وكيف يقضي وقته. والله تعالى أعلم. في حالة صلاة المسبوق وفي حالة النسيان كم ركعة يصلي إذا فاتت؟ سؤال غير واضح، لكن أنا أجيب على مسألة كأني فهمت أنه يريدها، فإن لم يردها فليتكرم الأخ ويكتب السؤال بتفصيل مرة أخرى. مسألة أشغلتني فترة وتأملتها كثيرا وانشرح صدري لجواب، وما بحت بالجواب حتى وقفت على كتاب تصحيح المنهاج للإمام البلقيني ووجدت فيه اختياره ففرحت. طيب المسألة رجل مسبوق بركعة، وحصلت معنا اليوم في مسجد الرحمة في صلاة الظهر، رجل مسبوق بركعة فصلى صلاة رباعية والإمام صلى خمس ركعات، الإمام صلى خمس ركعات هو مسبوق بركعة، فلما يسلم الإمام يأتي بركعة أم أن الأربعة التي صلاها مع الإمام تكفيه؟ وضحت المسألة؟ رجل مسبوق بركعة، الإمام أتى بركعة زائدة ساهيا، ماذا يفعل المأموم؟ كان ينقضح في نفسي بعد تأمل شديد المسألة التفصيل. إن كان يعلم أن الإمام زاد يأتي بركعة، وإن كان لا يعلم أن الإمام قد زاد تكفيه الأربعة. وفتشت في الكتب ولم أجد جواب ولم أجد هذا التفصيل، حتى يسر الله لي أن أشتغل الآن في تصحيح المنهاج للبلقيني، وقد حصلت النسخ الخطية المبثوثة في أكثر من بلد من بلاد المسلمين وغير المسلمين، فوجدته قد نص على هذه المسألة، وأرى أن هذا هو الصواب، أرى هذا أعدل الأقوال وأسلمها، والله تعالى. أخ يسأل فيقول: هل الزوجة التي عقد قرانها ولم يدخل بها، يعني لا زالت في بيت أهلها وقد كتب عليها الكتاب ولم يبنى بها، لم يدخل بها، هل ترث الزوج إذا توفي عنها وهي كذلك، علما بأن له زوجة أولى وله منها أولاد؟ من مات وقد عقد على امرأة فهي زوجته، وإن لم يدخل بها وعليها عدة الوفاة باتفاق، الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالواجب عليها العدة باتفاق وهي زوجة، هي والزوجة الأولى وله أولاد من الأولى، أي له فرع وارث، فلما يكون للمتوفى فرع وارث وله أكثر من زوجة فالزوجتان تشتركان في الثمن، فثمن ما يملك من نقد أو عقار يكون بالتساوي بين المدخول بها وغير المدخول بها، يكون بالتساوي. أما من طلقت ولم يدخل بها فليس عليها عدة قولا واحدا، فليس عليها عدة قولا واحدا، هذا في طلاق من لم يدخل بها بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تنكحوهن فما لكم عليهن من عدة. فهذه المرأة ليس عليها عدة إن طلقت، أما إن مات عنها زوجها، يعني رجل عنده ابنة كتب شاب عليها الكتاب ثم مات ولم يدخل بها، تجب العدة على البنت باتفاق العلماء، لأن الله يقول: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، ومات وترك زوجة، فالزوجة تسمى زوجة وإن لم يدخل بها. في تلك الآية قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، الله جعله نكاح، قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم قال: ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، جعلها منكوحة، ثم قال: ثم طلقتم النساء من قبل أن تنكحوهن. ولذا من مات وله زوجة ومنها أولاد مدخول بها ثم عقد على أخرى وهذه الأخرى لم يدخل بها، فهي والمدخول بها تشتركان في الثمن إذا كان له فرع وارث، وإن لم يكن له فرع وارث، يعني ما ليس له أولاد لا من الأولى ولا من الثانية، غير مدخول بها طبيعي ما يكون له أولاد، ولا من امرأة توفيت أو طلقت، لو كان له ولد من غيرهما، من امرأة ماتت أو امرأة طلقت من غيرهما، أيضا لهن كم ثمن. العبرة بالولد من زوج، فإذا لم يكن له ولد لا منهن ولا من غيرهن فللزوجتين حينئذ الربع، للزوجتين الربع. كذلك الرجل تزوج المرأة، إذا ماتت المرأة وتركت مالا للزوج، إن كان لها فرع وارث منه أو من غيره له الربع، وإن لم يكن لها فرع وارث لا منه ولا من غيره فللزوج النصف، فللزوج النصف، وهذا أمر متفق عليه دون خلاف بين العلماء. أخ يرسل صورة مكتب سياحي ويقول: رحلة إلى القدس الشريف مبلغ كذا، والأخ يعلق فيقول: فضيلة شيخنا العزيز، هل يجوز لنا الحجز معهم لزيارة المسجد الأقصى؟ زيارة المسجد الأقصى أسأل الله أن يرده إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يميتنا حتى نرى تحريره بأم أعيننا، وأن يمن الله علينا وأن نشارك في التحرير، نرجو الله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته أو من توضأ ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة في المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. من خرج للصلاة في المسجد الأقصى لا يخرجه إلا الصلاة في الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. لو لم يكن المسجد الأقصى محتلا ونحن الآن في مرج الحمام، لو صلينا المغرب في مرج الحمام ندرك يقينا صلاة العشاء في المسجد الأقصى. لو صلينا المغرب في مرج في هذا المسجد ثم ركب الواحد منا سيارته وليس له هم إلا أن يصلي في المسجد الأقصى، لا يخرجني هناك إلى هناك إلا فقط الصلاة في المسجد الأقصى، ما هو الأجر هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله حرمنا أجر عظيم والله مشتكى. طيب هل يجوز أن أخرج؟ تخرج لماذا؟ تخرج للصلاة، من الذي يمنعك؟ أسألكم، النبي لما أخرج من مكة، ومكة خير من فلسطين وخير من مسجد الأقصى، مسجد الحرام خير من مسجد الأقصى، لما أخرج هل عاد النبي إليه؟ ألم يعد إليه في غزوة الحديبية، في صلح الحديبية؟ أما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي وقد أخرج منه، وكان الكفار على مكة آنذاك، كفار قريش كانوا على مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا للعمرة وأن لا يحملوا إلا السلاح الفردي للواحد، وأن يسوقوا الهدي، وهذه سنة مهجورة، إنه يسن في العمرة أن تذبح الهدي. كان ابن عمر كل ما تحلل ذبح في موطأ مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للعمرة ساق الهدي. اليوم قل من يذهب للعمرة ويذبح هدي، هذه سنة مهجورة. فالنبي فعل ذلك، جاءوا الكفار منعوه، الآن في تحليل وتفصيل، لكن لولا أن هذا العمل حلال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق الواحد يخرج من بلادنا إلى الأقصى أو أن يخرج من المدينة إلى مكة؟ والأقصى الآن تحت الكفار، ومكة كانت آنذاك تحت الكفار، ما الذي يمنع؟ هل الذهاب للأقصى اعتراف باليهود؟ لا والله ليس باعتراف. هل من ذهب هو معترف بأن فلسطين أصبحت اليهود؟ لا. قلت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله، القاعدة عند الفقهاء أن كل ما يعين المحتل على احتلاله حرام صنيعه وفعله، كل ما يعين المحتل على احتلاله فهذه الإعانة حرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.